الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حارث بن حليزة: ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وإذ تلظى الصلاء. ما التلظي؟ والانتقاد. أحسنت. ومنه في القرآن: النار. أحسنت، بارك الله فيك. قال: حذر الجور والتعدي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. ما الجور؟ الظلم والميل. أحسنت. ومنه الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أحسنت. قال: فاتركوا الطيخ والتعاشي، وإما تتعاشوا ففي التعاشي الداء. ما نوع ما في قوله وإما تتعاشوا؟ زائدة. زائدة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. من يحب أن يقرأ؟ أقرأ إن شاء الله شيخ. نعم، تفضل شيخ حسين رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال حارث بن حليزة: علينا جناح كندة أن يغمر أن يغنم غانيهم ومنا الجزاء. أم علينا جر آيات كما نيط بجوز المحمل الأعباء. ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء. أم جنايا بني عتيق فإنا منكم إن غضبتم براء. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء. تركوهم ملحمين فآبوا بنهاب يصلى. تركوهم ملحمين فآبوا بنهاب يصلى. من محارب من عبراء. أم علينا جرى قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء. ثم جاءوا يستطيعون جعلهم شامة ولا زهراء. لم يحلوا بني رزاح ببرقاء طاع لهم عليهم دعاء. ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد قاء ضم الحيارين ولا ولاء. نعم، بارك الله فيكم. قال: علينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء. علينا نحن وأنتم جناح، الجناح الحرج والإثم والمؤاخذة. ومنه قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. علينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا نحن وأنتم جميعا الجزاء. كانت كندة قد غزت تغلب وقتلت فيهم وسبت. يقول: أتحملوننا ما فأت بكم كندة من السلب والنهب؟ فيكون الغنم لكندة وأخذ الثأر منا نحن. أم علينا جراء إياد كما نيط بجوز المحمل الأعباء. أم علينا جراء، الجراء بالمد والقصر الجناية، يقول الجراء بالمد والجراء بالقصر بمعنى الجناية. أم علينا جراء إياد يريد قبيلة إياد كما نيط علق، النوط التعليق. ومنه شجرة ذات أنواط التي كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم في الجاهلية. كما نيط بجوز، الجوز الوسط المحمل أي البعير الذي يحمل الأثقال، الأعباء الأثقال جمع عبء للثقل. يقول: أتريدون أن تحملون جناية إياد حين عجزتم عن أخذ ثأركم منهم فألصقتموها بنا كما تعلق الأثقال بظهر البعير. ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء. كل هؤلاء القوم فيهم عند الشاعر ما يعيرون به، فنفى كونهم من قومه مثبتا بذلك أنهم من المخاطبين، فهو يعير بني تغلب بأن هؤلاء منهم. أم جنايا بني عتيق فإنا منكم إن غدرتم براء، أم علينا جنايا جمع جناية بني عتيق، هذا استفهام إنكاري يعني ليس ذلك علينا، فإنا منكم إن غدرتم براء يعني إن نقضتم العهد فإنا بريئون منكم، براء جمع مفرده براء، مفرده براء، وكلاهما في القرآن. ما شاهد المفرد براء؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أحسنت، بارك الله فيك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وما شاهد الجمع براء؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقومه، قال لقومه إنا براء منكم. نعم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. نعم. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء، أي وغزاكم يا بني تغلب. ثمانون من بني تميم بأيديهم رماح صدورهن أي أسنتهن التي هي مقدمتهن، فصدر كل شيء مقدمه، القضاء أي القتل والهلاك، يعيرهم بما جرى لهم حين غزاهم ثمانون رجلا من بني تميم فقتلوا منهم وأخذوا أموالا كثيرة. الجملة الاسمية صدورهن القضاء، ما محلها من الإعراب؟ صفة. أحسنت، في محل رفع صفة، صفة للرماح. تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم منها الحداء، تركوهم ملحبين أي مقطعين بالسيوف من التلحيب وهو التقطيع، فآبوا رجعوا، هؤلاء الثمانون من بني تميم رجعوا بنهاب، النهاب جمع نهب وما يأخذه الغالب من المغلوب من غنيمة، وفي الحديث أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل أي بغنيمة، وهو مصدر من المنهوب، مثل الخلق بمعنى المخلوق، يصم يسبب الصمم وهو ذهاب السمع. ما الماضي من يصم؟ أصم. أصم، أحسنت. لماذا جعلته من الرباعي؟ لأن حرف المضارع مضموم. أحسنت، بارك الله فيك. يصم منها الحداء، والحداء غناء الإبل، فغنها وهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء، والذي يسوقها ويغني لها يقال له الحادي. يقول تركت بنو تميم من هؤلاء القوم مقطعين بالسيوف وقد رجعوا إلى بلادهم مع غنائم يصم حداء حداتها آذان السامعين، يشير بذلك إلى كثرتها. في الفعل يصم قلتم إن الماضي منه أصم، ما نوع الهمزة في أصم؟ همزة تعدية. أحسنت، هذه همزة التعدية. ومنه في القرآن أصم وأعمى أبصارهم. نعم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال أم علينا جراح نيفة أما جمعت من محارب غبراء، أم علينا جرى جناية بني حنيفة أما جمعت من قبيلة محارب غبراء، صفة لمقدر وهو سنة أو أرض. يقول أتحملوننا جناية بني حنيفة أو جناية ما جمعت قبيلة محارب من لصوص وصعاليك؟ ما إعراب قوله جرى أم علينا جرى؟ مبتدأ مؤخر. أحسنت، مبتدأ مؤخر، بارك الله فيك. أم علينا جرى قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء أم علينا جرى جناية قضاعة أي جناية قبيلة قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء. الأنداء جمع ندى والفعل كراضية وأصله البلل الخفيف. يقول ليس علينا في جنايتهم ندى يعني لا تلحقنا ولا تلزمنا تلك الجناية. ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء. ثم جاءوا أي جاء التغلبيون الذين سلبت أموالهم يسترجعون يطلبون رجوع ما نزع منهم فالسين هنا للطلب. فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء أي لم ترجع لهم شاة سوداء ولا شاة بيضاء. يعيرهم بهذا يقول إن هؤلاء الذين سلبت منهم أموالهم رجعوا يطلبون أن ترد أموالهم فلم ترد عليهم شاة سوداء ولا شاة بيضاء. لم يحلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء. لم يحلوا أي جماعتنا بني رزاح. يقول حارث إن قومه بني بكر ما أحلوا محارم بني رزاح وهم من تغلب من قبيلة الشاعري عمرو بن كلثوم. يقال أحله إذا جعله حلالا ومنه قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله أي لا تجعلوها حلالا وهي حرام لا تنتهكوها. لم يحلوا بني رزاح ببرقاء نطاع هذا موضع حصل من المخاطبين فيه نقض التحالف والعهد. لهم عليهم دعاء يعني ليس على قومي دعاء يعني ليس على قومي دعاء من بني رزاح كما عليكم أنتم منهم دعاء. ثم فاؤوا منهم بقاصمة الظهر ولا يورد الغلي الماء. ثم فاؤوا رجعوا من الفئة الفئة الرجوع. ومنه في القرآن أحسنت بارك الله فيكم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أحسنت فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئة لأنه يرجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر أي بهزيمة نكراء قاصمة كاسرة للظهر لأنهم جاءوا ليثأروا فانهزموا مرة أخرى فصاروا بمنزلة من قصم ظهره. ولا يبرد الغليل حرارة الجوف الماء البارد لأنها حرارة الحقد لا حرارة العطش. يقول رجع بنو رزاح خائبين لم يرد بنو تميم ما سلبوه منهم. ولا يبرد الغليل الماء يقول الحرارة التي في صدورهم لا يذهبها شرب الماء لأنها حرارة حقد لا حرارة عطش. ثم خيل من بعد ذاك ما ألغى اللاقي لا رأفة ولا إبقاء. ثم خيل أراد ثم أصحاب خيل فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة مثل قوله تعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. وهذا يسمى في علم المعاني بالإيجاز وهو من إيجاز الحذف. حذف جزء الجملة هنا ثم أصحاب خيل. قال ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاقي وهو رجل من بني تميم كان قائد خيل النعمان بن المنذر الأكبر غزا بني تغلب فقتل فيهم وسبى لا رأفة لا رحمة معه ولا شفقة ولا عطف ولا إبقاء أي لا إبقاء عنده على الأنفس. يقول إن الغلاق أغار عليهم مع أصحاب الله فلم يرحموكم ولم يبقوا عليكم بل أهلكوكم. وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. قال الزوزني في شرحه إنه يريد بهذا عمرو بن هند والرب هنا بمعنى السيد والشهيد معناه الحاضر. يقول إن عمرو بن هند شهد عناءهم في ذلك اليوم فرأى حسن صنيعهم. وقوله الحيارين هذا موضع حصل فيه قتال أبلت فيه قبيلة الشاعر بلاء حسنا. والبلاء بلاء يعني كان البلاء فيه بلاء عظيما بلغ الغاية. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.